الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمستعينين بالله سبحانه وتعالى نواصل شرحنا لما ذكره أبو الوليد بن رشد في كتابه العظيم في الفقه بداية المجتهد. وفي البداية أذكر أن بعض الإخوة وفقهم الله طلبوا مني أن أخفف من سرعة الإلقاء، حيث ذكروا أنهم لا يتمكنون من الكتابة معي، ولا شك أن السرعة حاصلة، ونحن في الحقيقة نشعر بضيق الوقت وبالرغبة في أن نشرح أكبر عدد ممكن من المسائل، لكن لعلي أحاول قدر الإمكان أن أصل إلى مبتغى الإخوة بحسب الاستطاعة. في مجلسنا الماضي أيها الإخوة فرغنا من مسألة النية، وتكلمنا عن حكمها، وفرقنا بين كون الوضوء عبادة وبين كون الوضوء رافعا للحدث، وقلنا إن كون الوضوء عبادة يشترط له النية باتفاق أهل العلم، لا يخالف في ذلك أحد حتى الحنفية. وأما كون الوضوء رافعا للحدث حاصلا منه المقصود الشرعي وهو ما يعبر عنه بالصحة، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم والجمهور على أن النية شرط لصحة الوضوء، والحنفية يخالفون في ذلك. وبينا سبب الخلاف، ثم ذكرنا الراجح في المسألة، وهو أن النية شرط لصحة الوضوء، مع مراعاة أن النية حاصلة في الأصل، وأن الذي يبحث عنه هو عدم حصولها، أما حصولها فهو الأصل. فإذا لم ينوي الإنسان شيئا غير الوضوء ولم يذهل عن ذلك بالكلية فإنه يكون قد نوى الوضوء وأن النية حاصلة. ثم نواصل اليوم الكلام عن بقية المسائل في أفعال الوضوء، فنبدأ بالمسألة الثانية. هذه المسألة الثانية من المسائل التي أشار إليها المصنف، وهذه المسألة متعلقة بالأحكام، وقد قلت أن ابن رشد رحمه الله قد نثر المسائل ولم يرتبها بحسب يعني متعلقاتها، فهذه المسألة تتعلق بالأحكام، يعني أنها متعلقة بحكم في الوضوء، وهو أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه في أول الوضوء قبل إدخالهما في الإناء، فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مطلوب شرعا، لكن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لغير المستيقظ من النوم غير واجب باتفاق أهل العلم. غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لغير المستيقظ من النوم غير واجب باتفاق أهل العلم، أي أنه في مرتبة الند، لكن ما حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من النوم؟ هل يبقى على درجة الندب أو له درجة أعلى هي درجة الوجوب؟ هذه هي المسألة التي يذكرها ابن رشد في هذه المسألة. نعم. قال رحمة الله عليه: فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. يعني أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة مطلقا للمستيقظ من النوم ولغيره، للمتيقن طهارة يده وللشاك فيها، فهو سنة على كل حال. وهذا هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أيضا، رواية عن الإمام أحمد أيضا أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سنة على كل حال، وجد النوم أو لم يجد، وجد الشك أو لم يوجد، وجد النوم أو لم يوجد، ووجد الشك أو لم يوجد. نعم. قال: وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. نعم، قيل إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء منوط بالشك، فيستحب إذا وجد الشك سواء وجد النوم أو لم يوجد. إذا وجد الشك في نجاسة اليد استحب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فالمتعلق هو الشك في النجاسة. أما إذا لم يوجد الشك في النجاسة فتيقن الإنسان طهارة اليد فلا يستحب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء. فنوط الاستحباب معلق بالشك، وهذه رواية عن الإمام مالك، وأيضا نص على ذلك أكثر الشافعية. أكثر الشافعية قالوا إن الحكم معلق بالشك، فمتى ما وجد الشك في نجاسة اليد استحب غسل اليد. نعم. قال: وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. نعم، أي أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب على كل مستيقظ من كل نوم، واجب على كل مستيقظ من كل نوم، سواء كان النوم بالليل أو كان النوم بالنهار. وقال بهذا الظاهرية، قال بهذا الظاهرية. نعم. قال: وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد. وهذه هي الرواية المستظهرة عن الإمام أحمد في المذهب، أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب على المستيقظ من نوم الليل فقط، مستحب فيما عدا ذلك. فالمستيقظ من نوم النهار ما حكم غسل اليدين في حقه قبل إدخالهما في الإناء؟ مستحب. غير المستيقظ من النوم ما حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في حقه عند الحنابلة؟ مستحب، وإنما يكون واجبا على المستيقظ من نوم الليل فقط. نعم. قال: فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة بإطلاق، وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. نعم. قال: والسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي بعض رواياته فليغسلها ثلاثا. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط. نعم، قبل أن أشرح كلمات ابن رشد في بيان سبب الاختلاف، أنبه على أصل هو في الحقيقة سبب الاختلاف في أكثر أفعال الوضوء، وإذا فهمناه فإنا نفهم ما يريده ابن رشد في هذا الباب. فنقول إن الأصل في سبب الاختلاف في أفعال الوضوء هو: هل آية الوضوء مبينة لكل ما يلزم في الوضوء أو فيها بيان وإجمال؟ هل الآية مبينة لكل ما يلزم في الوضوء فليس فيها إجمال، أو فيها بيان وإجمال؟ فإن قلنا إن الآية مبينة لكل ما يلزم في الوضوء، ففي هذه الحال فإن كل أمر يثبت بالسنة يجب حمله على الاستحباب. إذا قلنا إن الآية مبينة لكل ما يلزم في الوضوء، فإن كل أمر يثبت بالسنة في الوضوء يجب حمله على ماذا؟ على الاستحباب. لماذا إذا قلنا إن الآية مبينة لكل ما يلزم بالوضوء، فإن كل ما يثبت بالسنة من أفعال الوضوء يجب حمله على الاستحباب؟ نقول لأمرين. أما الأمر الأول فيقولون إن الزائد بالسنة يكون زيادة على النص، إن الزائد بالسنة يكون زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ الكتاب أعني القرآن بخبر الواحد لا يجوز، وهذا هو أصل الحنفية، مذهب الحنفية. لماذا يكون عند الحنفية ما يثبت بالسنة زائدا عن آية الوضوء يجب حمله على الاستحباب؟ لأنهم يقولون إن الثابت بالسنة يكون زائدا على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد. هذا أصل من؟ أصل الحنفية. الأمر الثاني يقولون إنما زاد عن الآية لا يكون الله آمرا به أمر إلزام، إنما زاد على الآية لا يكون الله آمرا به أمر إلزام، فيجب حمله على الاستحباب. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قالوا: إذن ما يجب في الوضوء ورد مبينا في آية الوضوء، وما زاد على ذلك لا يكون الله آمرا به أمر إلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين للإعراب ما يلزم في الوضوء قال: توضأ كما أمرك الله. إذن ما زاد على ذلك لا يكون الله أمر به أمر إلزام، فيحمل على الاستحباب. هذا إذا قلنا إن الآية قد بينت كل ما يلزم في الوضوء. أما إذا قلنا إن في الآية بيانا وإجمالا، إن في الآية بيانا وإجمالا، فإن ما ثبت بالسنة قد يدل على الاستحباب وقد يدل على الوجوب. فيدل على الاستحباب إذا كان متعلقا بالمبين في الآية، ويدل على الوجوب إذا كان متعلقا بالمجمل. وأعطيكم مثالا حتى نفهم فقط، وإلا سيأتي إن شاء الله. الله عز وجل أمر في الآية بغسل الوجوه، بغسل الوجوه. الوجه هنا في الآية فيه نوع إجمال، أعني مثلا هل الفم من الوجه المأمور بغسله؟ متردد، محتمل. هل الأنف أعني باطنه من الوجه المأمور بغسله؟ متردد، محتمل. هل اللحية إذا استرسلت من الوجه المأمور بغسله؟ متردد، محتمل، فهو مجمل. فهنا إذا ورد في السنة أمر يتعلق به فإنه يدل على الوجوب. إذن سر الاختلاف وسبب الاختلاف في مسألة أفعال الوضوء يعود إلى هذا الأصل: هل آية الوضوء مبينة لكل ما يلزم في الوضوء أو فيها إجمال وبيان؟ وهذا هو سر الاختلاف. إذن يقول ابن رشد: والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت. ماذا يريد ابن رشد بالثابت؟ الحديث الذي في الصحيحين أو في أحدهما، يعني اختلافهم في مفهوم الحديث الثابت في الصحيحين أو في أحدهما، وهنا هو في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وفي بعض رواياته: فليغسلها ثلاثا. وهذه الرواية لمسلم، البخاري لم يرد فيه العدد، لكن ورد العدد عند الإمام مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء، وعلل ذلك بعلة ظاهرة، فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الأمر لم يرد في آية الوضوء، لم يأمر الله في الآية بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فهذا الأمر زائد عن آية الوضوء. فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب. هؤلاء الذين يقولون ماذا يا إخوة؟ إن آية الوضوء فيها بيان وإجمال، فهنا لا يقع التعارض لأن الأمر مبين للإجمال الذي في آية الوضوء فيحمل على الوجوب. قال: وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ثم هؤلاء الذين قالوا إنه واجب، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فأطلق النوم، لكنه أراد نوم الليل بدليل أنه علل بعلة لا تكون إلا في نوم الليل، فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في نوم الليل، إلا في نوم الليل. فقالوا إذن الأمر بالغسل واجب للمستيقظ من نوم الليل. ويؤيد هذا أنه ورد في بعض روايات الحديث الأمر يعني الأمر للمستيقظ من نوم الليل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومن لم يفهم ذلك بل فهم عموم النوم قال واجب على كل مستيقظ من النوم، واجب على كل مستيقظ من النوم. ومن رأى أن بين الآية والحديث تعارضا، وهؤلاء من هم يا إخوة؟ الذين يقولون إن الآية بينت كل ما يلزم في الوضوء. من رأى أن بين هذه الآية والحديث تعارضا كان وجه الجمع عنده المتعين أن يحمل الأمر في الحديث على الاستحباب دفعا للتعارض، دفعا للتعارض. وقد ذكرنا وجه هذا عند الحنفية ووجه هذا عند غيرهم من الجمهور. فالحنفية يقولون لأنه من باب الزيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. والجمهور الذين يقولون إنه مستحب يقولون لأن الأمر فيه ليس أمر إلزام، لأن أمر الإلزام قد ورد في الآية، فما زاد يكون أمر استحباب. قالوا أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة تقتضي عدم الوجوب. قالوا نعم أمر، وأمره ليس أمر إلزام بدليل أنه زائد عن آية الوضوء، لكنه أيضا علل بعلة تقتضي عدم الوجوب. لماذا؟ قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري، ولا يدري هذه تفيد اليقين أو تفيد الشك؟ تفيد الشك لا شك. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولا شك أن الشك لا يوجب غسل اليد، لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة. لا شك القاعدة الشرعية العامة أن الشك لا يوجب التطهر، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلزمه أن يتطهر. قالوا فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم بالشك علمنا أنه أراد الاستحباب احتياطا، أراد الاستحباب احتياطا، فدل ذلك على أنه يعني للاستحباب. نعم. قال رحمة الله عليه ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء. هذا الذي عينينا يا أخوة بقولنا إن الآية بينت كل ما يلزم في الوضوء، فهي مبينة وليس فيها إجمال. نعم. كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك قال إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب. وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة، من يقول إنه ندب. نعم، يعني هذا يا إخوة مبني على قول بعض أهل العلم إن درجات الندب تتفاوت، فبعض أهل العلم يقول أعلى درجات الندب السنية، ثم دونها المستحب. فالذين قالوا إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مندوب، منهم من قال إن هذا من باب السنن لأنه متأكد، ويشهد له أن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه أفرغ الماء على كفيه على يديه قبل الوضوء، قالوا إذن هو من باب السنن. ومن لم تتأكد عنده المثابرة قال إنه من باب المستحبات، هو مندوب لكنه دون درجة السنية، فهو يعني مستحب. وهؤلاء كما أشار ابن رشد عندهم غسل اليد مستحب حتى لو تيقنت طهارتها، غسل اليد مستحب حتى لو تيقنت الطهارة. نعم. قال ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. نعم، انتبهوا هنا يا إخوة، عندنا في الحديث خاص، فهل يراد به العام أو يراد به الخاص؟ ما معنى هذا الكلام؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذن هذا خاص بالنوم، خاص بالمستيقظ من النوم. فهل يشمل هذا كل شاك أو يبقى محصورا في المستيقظ من النوم؟ فمن لم يرى علة في الحديث توجب العموم قال يبقى محصورا في المستيقظ من النوم، وهذا معنى قول ابن رشد ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة، أي علة معممة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، لأنه المنصوص عليه وهو خاص، ولا يوجد دليل على التعميم، لا يوجد دليل على التعميم، فيبقى على هذا. نعم. قال ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم. نعم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حصر المسألة في النوم، لكنه مثل بالنوم وأشار إلى العلة المعممة، فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فمراده الشك، فكل من شك في نجاسة يده استحب له أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، فيكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخاص أريد به العام، الخاص النوم وأريد به الشك مما يشمل حالة النوم وغيرها من الحالات. نعم. قال والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. نعم، والمقصود إذ كان، ما أدري هل جميع النسخ فيها بالألف التي بين أيديكم، هي إذ كان الماء، إذ كان الماء. ابن رشد هنا يا إخوة ينقلنا من المسألة بالكلية، فيقول الظاهر أن هذا الحديث ليس متعلقا بأفعال الوضوء، وإنما متعلق بالماء الذي يتوضأ به، فهو أمر من أجل الماء لا من أجل الوضوء، إذن يكون من مسائل المياه، وليس من مسائل أفعال الوضوء. ولذا يقول الظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، أي أن الأمر في الحديث بغسل اليدين ليس من باب أفعال الوضوء، وإنما من باب الاحتياط للماء الذي يتوضأ به، لكن هذا ليس بمتوجه، أعني استظهار ابن رشد رحمه الله عز وجل. وذلك إذا علمنا أن الشك في النجاسة لا يؤثر في الماء، أن الشك في النجاسة لا يؤثر في الماء، وأن النجاسة على الصحيح لا تؤثر في الماء إلا إذا غيرت أحد أوصافه قليلا كان أو كثيرا، فليس هذا هو مراد الحديث، وإنما مراد الحديث الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للوضوء، فيكون ذلك من أفعال الوضوء. نعم. قال: وأما من نقل من غسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، كأن معترضا اعترض عليه وقال: أن تقول هذا الأمر متعلق بالماء وليس متعلقا بالوضوء، طيب نحن وجدنا أن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يغسل يديه عند الوضوء قبل إدخالهما الإناء، مما يدل على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء متعلق بماذا؟ بالوضوء، فأجاب فقال نعم. قال: فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني أن لا يندس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر. يعني يقول هذا محتمل، محتمل أن يكون من باب الاحتياط للماء كذلك، ومحتمل أن يكون من باب أن غسل اليدين قبل الوضوء من باب أفعال الوضوء، والظاهر والله أعلم أنها من باب أفعال الوضوء، ويظهر والله أعلم أن الراجح هو العمل بظاهر الحديث، وهو إيجاب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من نوم الليل، للمستيقظ من نوم الليل. وقد اختلف أهل العلم هل الأمر هنا معلل أو تعبدي، فقال بعض أهل العلم هو تعبدي ليس فيه علة، لكن هذا القول ضعيف ضعيف. لماذا كان القول بأن الأمر تعبدي ضعيف؟ لأن الحديث يرد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل فقال: فإن أحدكم، وهذا يقتضي التعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الأمر بالغسل معلل، وقد اختلفوا في العلة، فقال بعض أهل العلم إن العلة خوف النجاسة، العلة الخوف أن يكون على اليد نجاسة، فكأن يكون مثلا مر بيده على جرح فانتقل الدم إلى يده بناء على أن الدم نجس، أو يكون ممن استجمر مثلا عن الغائط فحصل العرق فقد تمر يده على موضع الخارج فتنتقل شيء من النجاسة مع العرق إلى يده. قالوا إذن العلة خوف النجاسة. وقال بعض أهل العلم، وهذا قليل ذكره في كتب الفقه، إن العلة خوف مبيت اليد على الشيطان، إن العلة خوف مبيت اليد على الشيطان، يعني خوف أن تلامس اليد الشيطان. وقد ثبت أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، ولذلك أمر بأن يستنتر إذا استيقظ، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. قالوا فالعلة بالأمر بغسل اليدين مخافة أن تكون لامست الشيطان الذي كان يبيت على خيشومه. واستظهر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في حاشيته على أبي داود، استظهر هذا وقال رحمه الله مبينا ذلك، قال وهذا السبب ثابت، وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا باتت ملابسة للشيطان لم يدر صاحبها أين باتت، وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح، سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح، واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم يرى أي الشيطان في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه. إذا نام العابد تأمل الشيطان في ظاهره أين أوسخ ما يرى، فيرى أوسخ ما يظهر منه الخشوم. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول لم يرى في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه في المبيت. وأما ملابسته ليده، يعني أن الشيطان يحرص على أيضا أن يلابس اليد والإنسان نائم، قال فلأنها أعم الجوارح كسبا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرف والعمل بها، ولهذا سميت جارحة، سميت جارحة لأنه يجترح بها أي يكسب. قال ابن القيم رحمه الله وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحا وبيانا، وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار. عند القيم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكن لم يبين لنا يعني أن المقصود النجاسة أو كذا، فنظرنا في النصوص فوجدنا أن النصوص تدل على أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فالإنسان قد يلامسه ويلابسه بيده وهو خبيث، ولذا أمر الإنسان أن يغسل يده قبل إدخالهما في الإناء، والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه المسألة الثالثة من الأركان، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. نعم، المسألة الثالثة في الأركان يعني الفرائض التي لا بد منها في الوضوء، قال اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. وقبل أن نذكر الأقوال نقول يا إخوة إن المضمضة في اللغة التحريك، المضمضة في اللغة التحريك، يقال مضمض الماء وتمضمض إذا جعل الماء في فمه وحركه، ويقال مضمض الإناء، مضمض الإناء إذا غسله بتحريك الماء فيه. إذن مدار المضمضة في لغة العرب على التحريك. أما المضمضة شرعا فهي إدخال الماء إلى الفم وتحريكه، إدخال الماء إلى الفم وتحريكه. وقال بعض أهل العلم المضمضة إدخال الماء إلى الفم، فإذا أوصل الماء إلى فمه فقد حصلت المضمضة ولم ولو لم يحرك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المضمضة لا بد فيها من التحريك للمناسبة للمعنى اللغوي، للمناسبة للمعنى اللغوي. فالمضمضة إيصال الماء إلى الفم وتحريكه فيه. أما الاستنشاق فهو من النشق، وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخل الأنف، جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخل الأنف. والاستنشاق اصطلاحا إيصال الماء إلى داخل الأنف ولو إلى أوله، إيصال الماء إلى داخل الأنف ولو إلى أوله، هذا هو الاستنشاق. وقد اتفق العلماء على أن المضمضة والاستنشاق مطلوبان شرعا في الوضوء، مطلوبان شرعا في الوضوء، لكن اختلف العلماء في نوع الطلب. ما نوع الطلب؟ هل هو طلب إيجاب أو طلب نذر؟ وهذا هو الذي سيذكره ابن رشد رحمه الله. نعم. قال رحمة الله عليه: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. نعم. وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. نعم. وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. نعم. قال ابن الرشد رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال، والحقيقة أن هناك أيضا قولا رابعا، قال أصحابه إنهما سنتان مؤكدتان يأثم تاركهما عمدا. إنهما سنتان مؤكدتان يأثم تاركهما عمدا، وهذا قول لبعض متقدم الحنفية. بعض المتقدمين من الحنفية يقول المضمضة سنة مؤكدة، فمن تركها عمدا يأثم، والاستنشاق في الوضوء سنة مؤكدة، فمن تركه عمدا يأثم. نعم. قال: وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ استصحب الأصل الذي ذكرته يا إخوة في بيان سبب الاختلاف في أكثر أفعال الوضوء، وهو: هل آية الوضوء مبينة لكل ما يلزم في الوضوء، فكل ما زاد عليها في السنة يعارضها فيجب حمله على الندب، أو فيها إجمال وبيان؟ فإذا ورد الأمر في السنة وهو متعلق بالمجمل في الآية فإنه يحمل على الوجوب، وإذا كان متعلقا بالمبين فإنه يحمل على الاستحباب. هذا الأصل وارد هنا، هل ما ورد في السنة معارض لآية الوضوء لأن آية الوضوء حصرت واجبات الوضوء فيجب الجمع بينهما بحمل ما في السنة على الاستحباب، أو آية الوضوء فيها إجمال فيما يتعلق بالوجه، فما ورد في السنة مبين لهذا الإجمال الواجب فيحمل على الوجوب، فيحمل على الوجوب. نعم. قال رحمة الله عليه: فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، ومن لم يرى أنها شرط. لماذا يا إخوة؟ لماذا أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب؟ قلنا إما أن ننظر للحنفية وإما أن ننظر للجمهور. الحنفية يقولون لأن الزائد على الآية زائد زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. وأما غيرهم من الجمهور فإنهم يقولون لأن عدم وروده في الآية دليل على أن الله لم يأمر به أمر إلزام، فيحمل على الندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله. نعم. قال ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. وبعض أهل العلم يا إخوة ممن يعني رأوا عدم الوجوب ورأوا يعني الاستحباب قالوا إنه لم يثبت أمر بالمضمضة والاستنشاق، وإنما الثابت مجرد الفعل، والفعل المجرد يقتضي الندب. ولذلك الحافظ بن عبد البر ذكر يعني أن حجة من لم يوجبهما أن الله لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم يثبت أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهما. قال ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه، إما بأمر الله في الكتاب أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة أو بالإجماع. قالوا فلا أمر في الكتاب ولا أمر صحيح ولا أمر صحيحا في السنة ولا إجماع، إذن يجب أن يحمل على الاستحباب. نعم. قال ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. نعم. ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر، خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن على هذا القول يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الندب وليست واجبة، ولا تكون واجبة إلا بدليل. أما الاستنشاق فقد جاء الأمر به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. قال المصنف خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه. قلت وهو أيضا عند مسلم، وهو أيضا عند مسلم، فالحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء، فليستنشق، فأمر بالاستنشاق. قالوا فذلك يدل على وجوب الاستنشاق. أما المضمضة فقالوا لا تجب لأنها وردت في مجرد الفعل، وهذا فيه نظر من وجهين، أعني كون المضمضة تكون مستحبة لكونها وردت في الفعل فقط، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الفعل هنا ورد في بيان المجمل، فالوجه مجمل أعني من جهة دخول الفم فيه، متردد هل الفم يدخل في الوجه المأمور بغسله أو لا يدخل، محتمل لهذا ومحتمل لهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله، والعلماء يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب فهو واجب. إذن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة بيان للواجب الوارد في الآية فيكون واجبا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول إن المضمضة قد ورد الأمر بها، إن المضمضة قد ورد الأمر بها، ففي حديث لقيط قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود والترمذي، وقال الشوكاني وإسناده صحيح، وقد صححه الترمذي والنووي وغيرهما. والكلام للشوكاني قال ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه، ولم يأتي من أعله بما يقدح فيه. قلت وحكم بصحته أيضا الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يظهر لنا والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، ويدل على ذلك الآية فإن دخولها في الآية محتمل، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وواظب دل على أنها مرادة في الآية، دل على أنها مرادة في الآية، ويدل على ذلك الأوامر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه المسألة الرابعة من تحديد المحل، اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. نعم، فأمر الله عز وجل بغسل الوجوه، والوجوه جمع وجه مشتق من المواجهة وهي المقابلة، وهو عضو كما يقول العلماء، الوجه عضو مشتمل على أعضاء، الوجه عضو مشتمل على أعضاء، وله حد، له طول وعرض، فحده طولا من مبدأ سطح الجبهة، يعني من مبدأ منابت الشعر المعتادة، من مبدأ منابت الشعر المعتادة إلى آخر الذقن، أي إلى آخر اجتماع العظمين في أسفل الوجه، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. وقد اتفق العلماء على وجوب تعميم الوجه بالغسل، يجب أن يعمم الوجه بالغسل، لكن اختلفوا منه في ثلاثة مواضع، ولذلك قال ابن رشد. نعم. قال واختلفوا منه في ثلاثة مواضع، في غسل البياض الذي بين العذار والأذن. نعم، هذا البياض الذي بين شعر اللحية على العظم القريب من الأذن والأذن، هذا هو العذار، العذار هو الشعر، الشعر العذار هو الشعر النابت على العظم المقابل للأذن، والبياض بينه وبين الأذن بالنسبة للرجل الملتحي. إذا نظرت إليه لا ترى هذا البياض، لا ترى إلا اللحية، فهل يخرجه ذلك من الوجه؟ لأن الوجه من المواجهة والمقابلة، وأنت إذا نظرت إلى الرجل الملتحي لا ترى إلا شعر اللحية ثم الأذن، فلا ترى هذا البياض، فاختلف العلماء في غسل هذا البياض هل هو واجب وفرض لأنه من الوجه أو لا. نعم. قال وفي غسل من سدل من اللحية. والمقصود غسل ما استرسل من اللحية، غسل ما استرسل من اللحية. هل يجب غسل ظاهر اللحية المسترسلة أو لا يجب؟ نعم. وفي تخليل اللحية، والمقصود إدخال الماء إلى داخل اللحية الكثيفة، إدخال الماء إلى داخل اللحية الكثيفة. نعم. قال: فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه. إذن المشهور من مذهب مالك أنه هل يجب غسله أو لا يجب غسله يا إخوة؟ لا يجب غسله. لكن لاحظوا هنا دقيقة في الكلام، قال ابن رشد: فالمشهور من مذهب مالك، ولم يقل فالمشهور في مذهب مالك، قال المشهور من مذهب مالك، ولم يقل المشهور في مذهب مالك، وفرق بين الأمرين. فقصده بالمشهور من مذهب مالك يعني المشهور في المنقول عنه وليس مذهبه، لأن المشهور في مذهبه هو وجوب الغسل، لكن المشهور عنه فيما ينقل عنه رحمه الله أن البياض ليس من الوجه. وهذه يا إخوة رواية ابن وهب عن مالك، رواية ابن وهب عن مالك. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. يعني هذه الرواية عن مالك تفرد بها الإمام مالك. يقول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من علماء من فقهاء الأمصار قال بما رواه وهب بما رواه ابن وهب عن مالك. نعم. قال: وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتهي، فيكون في المذهب في نعم. قد قيل في المذهب، يعني المذهب ماذا؟ في المذهب المالكي. قد قيل في المذهب المالكي قول بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيجب غسله في حق الأمرد لأنه من الوجه يرى، ولا يجب غسله في حق الملتحي. نعم. قال: فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. أين هي الأقوال الثلاثة يا إخوة؟ الأول ليس من الوجه فلا يجب غسله، والقول الثاني التفريق بين الأمرد والملتحي، أين الثالث؟ ما سبق ذكره، ما سبق ذكره، وإنما سيأتي. فهي أقوال ثلاثة عند المالكية: ليس من الوجه فلا يجب غسله، وهذا المشهور فيما ينقل عن الإمام مالك، التفريق بين الأمرد و الملتحي فمن الوجه في حق الأمرد فيجب غسله، وليس من الوجه في حق الملتحي فلا يجب غسله، والقول الثالث من الوجه في حق الجميع فيجب غسله، وهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب المالكي أنه من الوجه فيجب غسله. نعم. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه. وأما نعم، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والمشهور عند المالكية، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والمالكية في المشهور عنده هو من الوجه فيجب غسله. نعم. قال: وأما من سدل من اللحية فذهب مالك. هذه المسألة الأولى فرغنا منها، أما المسألة الثانية فهي غسل ما استرسل من اللحية. نعم. قال: وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه. نعم، ذهب مالك والشافعي في قول صححه أصحابه كالنووي وغيره، وذهب إليه الحنابلة واستقر عليه الحنفية إلى أن ظاهر اللحية المسترسلة يجب غسله. إذن الجمهور على وجوب غسل ظاهر اللحية المسترسل، ذهب إليه الإمام مالك وذهب إليه الشافعي في قول صححه أصحابه، وذهب إليه الحنابلة واستقر عليه قول الحنفية. إذن هو قول من؟ جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. نعم. قال: ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. والإمام أحمد في رواية، والإمام أحمد في رواية. نعم. قال: وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول الاسم، هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين. نعم، الحقيقة بقي قولان مشهوران من الأقوال في الخلاف العالي في المسألة لم يذكرهما ابن رشد، وهناك قول للشافعي ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه يجب غسل ما حاذ البشرة، ما اتصل بالبشرة منها، يعني اللحية عندما تبدأ تحاذي الذقن ثم تنزل عنه، فما حاذ الذقن منها يجب غسله، وما استرسل ونزل عن العظم ففارق العظم هذا لا يجب غسله. هذا قول. والقول الرابع إنه يجب غسل ربع اللحية، يجب غسل ربع اللحية، وهذه رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال: وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. نعم. أما المسألة الأولى وهي البياض الذي بين الأذن والعذار، فقد اختلف أهل العلم هل هذا البياض من الوجه فيكون مأمورا بغسله أو لا يكون، والأمر محتمل، وسبب ذلك أن الوجه من المواجهة، وهذا البياض بعد خروج اللحية لا يواجه به، لا يواجه به، فكان مترددا بين أن يكون من الوجه وأن لا يكون من الوجه، فذهب بعض أهل العلم وهو الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه إلى أنه ليس من الوجه لأنه لا يواجه به، وذهب الجمهور إلى أنه من الوجه بدليل أنه من الوجه في حق من لا لحية له، فهو من الوجه في حق الصبي ويواجه به، وهو من الوجه أيضا في حق المرأة وتواجه به، والوجوه لا تقسم، إذن هو من الوجه، هو من الوجه، وإن سترته عن النظر اللحية، وإن سترته عن النظر اللحية فإنه يبقى من الوجه. أما المسألة الثانية وهي مسألة غسل ما استرسل من اللحية، فبعض أهل العلم يقول إن ما استرسل من اللحية ليس من الوجه، لأن الوجه قبل خروج اللحية كان كاملا، يعني المرأة وجهها ناقص في خلقتها كامل، الإنسان قبل الرجل قبل أن تخرج له اللحية كان وجهه ناقصا كامل، واللحية زينة كرم الله بها الرجال وأنعم بها من زينة، لكن قالوا ليست من الوجه لأنها قدر زائد عن أصل خلقة الوجه، وعليه فلا يكون غسلها واجبا. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها من الوجه لأنها يواجه بها، والوجه من المواجهة والمقابلة، فاللحية كما قال بعض أهل العلم وجاهة ومواجهة، وصدقوا، اللحية وجاهة ومواجهة، وجاهة وكرم وزينة للرجل، ومواجهة يقابل بها ويواجه بها، فهي من الوجه. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجب. انتبهوا يا إخوة، اللحية قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة، واختلف العلماء في ضبط اللحية الخفيفة والكثيفة، لكن نحن لا نريد أن نخرج كثيرا ونريد أن نتقيد بكلام ابن رشد رحمه الله، لكن المسألة مهمة هنا، وهو أن الصواب أن اللحية الخفيفة هي التي لا تستر البشرة، بل تبدو البشرة من ورائها، وهذه لا تدخل في مسألتنا، وذلك لم يتطرق إليها ابن رشد ولم يحترد عنها. هذه اللحية الخفيفة عند جمهور أهل العلم يجب غسلها وغسل ما تحتها، يجب أن يأخذ الإنسان ماء فيغسلها غسلا ويغسل ما تحتها، وللحنفية خلاف في هذا. أما المسألة التي معنا فهي اللحية الكثيفة التي تستر البشرة، ما حكم تخليلها وإدخال الماء فيها إلى أصولها؟ هذه هي المسألة. نعم. قال: وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء. نعم، وهو المشهور الصحيح عند الحنابلة أنه ليس واجبا، وهو المشهور الصحيح عند الحنابلة. طيب، نفي الوجوب هل يدل على الاستحباب؟ ابن رشد فقيه، هنا قال ليس واجبا، إذا انتفى الوجوب هل يدل على الاستحباب؟ ليس بلازم، لأنه قد يسقط إلى درجة الجواز. ولذلك هل يستحب تخليل اللحية؟ اختلف العلماء في ذلك، أعني اللحية الكثيفة، فقيل يستحب تخليلها، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه يستحب تخليلها، وقيل لا يستحب تخليلها، لا يستحب أن يدخل الماء إلى أصولها. وهذه رواية عن الإمام مالك، قال الإمام مالك إنما يحركها فقط إذا كانت كبيرة، لا يخللها لكن يحركها إذا كانت كبيرة يعني كثيفة. هذه رواية عن الإمام مالك، وهو قول عند الحنابلة أنه لا يستحب تخليلها وإنما يستحب تحريكها. نعم. قال: وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. نعم، ووافقه بعض الحنابلة، قالوا تخليل اللحية واجب. نعم. قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح والتي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس فيها شيء منها، ليس في شيء منها التخليل. نعم. السبب في اختلافهم أولا اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها تخليل اللحية، وأكثر العلماء يقولون إنها ضعيفة. يقول الحافظ بن عبد البر: الأحاديث الواردة في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كلها ضعيفة. يقول الحافظ بن عبد البر: الأحاديث الواردة في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كلها ضعيفة، مع أن الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح لم ينقلوا التخليف، يعني مع ضعف تلك الأحاديث فالأحاديث التي في الصحاح ليس فيها تخليف. ولذلك أكثر أهل العلم قالوا إن تخليل اللحية إنما يكون من باب المستحبات لما فيه من إيصال ماء الوضوء. وتعلمون أنه ورد في الحديث أن الإنسان يعني تتقاطر، يعني تتقاطر ذنوبه مع تقاطر الماء من لحيته. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب تخليل اللحية الكثيفة لصحة بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وحسنه البخاري وابن الملقن وابن حجر وغيرهم، وقال النووي. وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فصحيح، رواه الترمذي من رواية عثمان ابن عفان رضي الله عنه وقال حسن صحيح. وصحح الألباني نقل تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، عن جمع كبير من الصحابة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تخليل اللحية مستحب، وهو من سنن الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بما أوردناه، وفي اليوم في يوم الغد إن شاء الله نكمل ما يتعلق بأفعال الوضوء. ولعلي في الحقيقة يعني أكتفي بسؤال واحد سبق أن سئل ولم نجب عنه في أول درس، وهو مسألة التمذهب. مسألة التمذهب، وهل يطلب العلم الفقه على سبيل التمذهب؟ التمذهب يا إخوة له صور سأذكرها ثم أذكر حكمها إن شاء الله فيما يأتي. التمذهب إما أن يكون الأخذ بقول إمام من الأئمة ورد كل قول يخالفه ولو دلت عليه الأدلة، إما أن يكون الأخذ بقول إمام من الأئمة ورد كل قول يخالفه ولو دلت عليه الأدلة، هذا نوع من التمذهب. وقد يكون التمذهب هو الأخذ بقول إمام مع الأئمة مع تركه إن دل الدليل على خلافه، الأخذ بقول إمام من الأئمة مع تركه إن دل الدليل على خلافه. وقد يكون التمذهب في التفقه، أعني في التعلم، بأن يتعلم طالب العلم الفقه على متن من متون مذهب معين، على أنه لا يتقرب إلى الله بذلك، وإنما يتقرب إلى الله بضبط الفقه الشرعي. هذه الأحوال الثلاثة فيها تفصيل في أحكامها، لكن لعل الوقت ضاق.